بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، إخواني، نلتقي في حلقة جديدة من حلقات مقرر الفقه لطلاب المستوى الأول بكلية الشريعة، طلاب الانتساب والخاص بطلاب الانتساب المطور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الجميع ويوفقهم، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي خيرا كل من أسهم في يعني الترتيب والتنظيم والإعداد والإشراف على هذه الحلقات الطيبة المباركة، كما أشكر إخواني وأبنائي وجميع الأخوة المستمعين إلى هذه الحلقات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها ما يفيد وينفع ويفقه في الدين، إنه حسبنا ونعم الوكيل وبالإجابة جدير. كنا أيها الأخوة نتحدث في الحلقة الماضية عن باب إزالة النجاسة، وتحدثنا عن الأصل في الأشياء وأن الأصل في الأشياء الطهارة، ثم أيضا تحدثنا عن مسألة لماذا قدم المصنف باب إزالة النجاسة على ما بعده من أبواب الحيض والنفاس، وثم دلفنا إلى ما الذي يجزئ في غسل النجاسة إذا كانت على الأرض، وأيضا إذا كانت يعني على غير الأرض، ويعني تتعلق بنجاسة الكلب والخنزير. ثم أيضا هل يجزئ في طهارة الكلب والخنزير بدل التراب أشنان أو صابون أو نحو ذلك؟ وقلنا أنه نعم، الصحيح أنه يجزئ، لكن بعض الفقهاء يشترط أنه بشرط ألا يكون التراب موجودا. نتمم ما ذكرناه، فعندنا مسألة: ما حكم استعمال المطعوم في إزالة النجاسة؟ يحرم استعمال المطعوم في إزالة النجاسة، لماذا؟ لأن فيه امتهان للنعمة وإفساد للمال من غير حاجة، فلا يستخدم أو لا يستعمل المطعوم في إزالة النجاسة، لماذا؟ لأن في ذلك امتهان للنعمة، والمطلوب من المسلم أن يحترم ويقدر النعمة ولا يمتهن هذه النعمة، ولما في ذلك من إفساد للمال وتضييع له. ولا شك أننا نهينا أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، عن إضاعة المال وأيضا إفساد المال، لا شك أنه في حكم إضاعته، فعلى المسلم أن يعني لا يعمد إلى ذلك، فلا يستعمل المطعوم في إزالة النجاسة. أما إذا قامت حاجة لذلك قالوا يجوز، ومثل حاجة مثلا لو كانت نظافة الثوب تفتقر إلى هذا النوع من المطعوم كالخل والليمون ونحو ذلك، فلا بأس، فلا بأس، الأمر يكون إذن فيه سعة. لكن إذا كان ما هناك حاجة فلا شك أن النعم يعني تصان ولا تمتهن، وأيضا المال يحترم ولا يبتذل. تسبيع أو التسبيع في غسل النجاسات ما حكمه؟ يعني هنا سؤال: ما حكم التسبيع في غسل النجاسات؟ نقول أو للعلماء ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول: يجب التسبيع في غسل النجاسات، والدليل لهذا القول حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، أمرنا بغسل الأنجاس سبعة. القول الثاني: يجب الغسل ثلاثا لا سبعة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، ودليلهم الروايات التي جاءت بالثلاث، مثل: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاث، حتى يغسلها ثلاثة. إذن ما تغمس، فلا يغمس أو لا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. القول الثالث والأخير في المسألة قالوا لا يشترط التسبيع ولا العدد، بل ماذا؟ بل تكاثر بالماء من غير عدد حتى تزول النجاسة، فإن زالت ولو بواحدة تذهب بعينها وأثرها أجزأ أجزأ. وهذا هو الراجح، لأن جميع النصوص الواردة في غسل النجاسات غير نجاسة الكلب جاءت مطلقة، وهذا اختيار ابن تيمية، ويدل عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي مرة واحدة. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما قالوا فضعيف لا يقوى على إيجاب السبع، والله أعلم. إذن عندنا في المسألة ثلاثة أقوال في حكم التسبيع في غسل النجاسات: قول يرى وجوب التسبيع في غسل النجاسات، يعني تغسل النجاسات سبع، وهو المسلم بحديث ابن عمر. قول آخر أن الواجب هو غسل النجاسات ثلاث مرات لا سبعة، وقلنا هذا رواية عن الإمام أحمد، وهم يستدلون إذا قام أحدكم بحديث أو بمثل ما ورد إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاث. القول الثالث لا يشترط التسبيع ولا العدد، بل تكاثر بالماء من غير عدد حتى تزول النجاسة، لابد من زوال النجاسة. فإن زالت ولو بواحدة تذهب بعينها وأثرها أجزأ، وهذا قلنا لعله الراجح والله أعلم. لماذا؟ لأن جميع النصوص الواردة في النجاسات غير نجاسة الكلب جاءت مطلقة، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي مرة واحدة. أما ما استدل به أصحاب القول الأول وهو حديث ابن عمر فقالوا إنه ضعيف لا يقوى على إيجاب السبب. حكم إزالة النجاسة بغير الماء، أيضا هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنه لا يجوز إلا بالماء، وهذا القول هو المذهب، وهو أيضا قول الشافعي رحمه الله. إذن القول الأول أنه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء. القول الثاني أنه يجوز بكل مزيل يذهب بعينها، وهذا لعله الراجح والله أعلم بالصواب. لماذا؟ لورود الشرع بالإذن بإزالتها بغير الماء في مواضع عدة، مثل الاستجمار بالتراب، مثل الاستجمار بالأحجار، مثل الاستجمار بالحجارة وما في حكمها، على نحو ما فصلناه في باب الاستنجاء والاستجمار، وأيضا التراب في ذيل المرأة. والحكم كما هو مقرر في الأصول يزول مع علته وجودا وعدما، وبزوال يعني الحكم، القاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فيعني هنا يكون هذا القول له نصيب كبير من النظر، وتكون النجاسات يجوز إزالتها بكل مزيل يذهب بعينها، ومثل ذلك الغسيل الجاف على الصحيح أيضا يجزأ ونحو ذلك والله أعلم. إذن يعني القول الأول أنه لا يجزئ إلا بالماء، والقول الثاني أنه يجوز بكل مزيل يذهب بعين النجاسة بعين النجاسة. طيب هنا أيضا مسألة تتعلق بمني الإنسان، وكما أسلفنا أنه لا حياء في الدين، ونحن في مجال علم وتعليم علم شرعي وتفقيه في الدين، فأيضا لا بد أن نبين مثل هذه الأمور، ولا سيما وقد والبعض من هذه الأمور تعم بها البلوى سواء كان في حق الرجال أو في حق النساء. فنقول إنه من العلماء من يرى أن مني الإنسان طاهر، ومنهم من يرى أنه نجس، فهنا قولان في المسألة. طبعا الصحيح طهارته، طهارته لحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي. وجه الاستدلال أنه لو كان نجسا لما اكتفى بالفرك والحك ولا احتاج إلى ماذا؟ إلى غسل، إلى غسل. أما من قال أنه نجس، لأن قلنا أن المسألة فيها قولان، قول يرى الطهارة وقول يرى النجاسة، أما من قال له نجس قال لأنه خارج من السبيل ومستقذر كالبول والغائط، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل البول من ثوبه، والغسل دليل على النجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان يغسل، أو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كما ليس البول إنما يغسل المني من ثوبه، والغسل دليل على النجاسة، وإلا لما احتاج إلى غسله، لما احتاج إلى غسله. إذن ورد أنه كان يغسله من ثوبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والغسل دليل على النجاسة. أما من قال أنه طاهر فقلنا أنه يستدل بحديث عائشة: كنت أفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. ومن قال أنه طاهر أيضا يستدل بالإضافة إلى ما أشرنا إليه بأن الاستقدار ليس بحكم شرعي، لأنهم أصحاب القول الثاني قالوا أنه مستقدر. نقول أن الاستقدار ليس بحكم شرعي، لأن الناس منهم من يستقدر الطيب ومنهم من يستطيب القدر، وذلك ليس بعلة، مثله مثل المخاطع عزكم الله، فهو مستقدر لكنه ليس بنجس. وقولكم أنه خارج من السبيل وكل خارج من السبيل نجس، نقول هذا غير مسلم، فليس كل خارج من السبيل نجس. لماذا؟ لأن الولد يخرج من فرج المرأة وهو طاهر، ما حد يقول له نجس. وكما سبق أنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يغسل رطبه ويفرك يابسه ولو كان نجسا لا يغني فيه الفرك. ولأن أيضا من الأدلة على طهارة المني لأن المني أصل الإنسان، وقد قال تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، والترائب فيكون طاهرا لأن الإنسان طاهر، فيستبعد أن يكون أصله طاهر. بل إن هذا المني هو أيضا أصل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يليق أن نجعل أصل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نجسا، فطهارة المني إذن هي الراجحة، والله أعلم بالسداد والصواب وأحكم. عندنا مسألة أيضا ترد ويكثر السؤال عنها، وهي: ما حكم طهارة فرج المرأة؟ نقول أنها طاهرة كالعرق، فالأصل الطهارة وليست ببول ولا عذرة، ولعدم ورود الأدلة على أنها نجسة مع كثرة المبتلين به، فهم ما تعم به البلوى، وهذا هو الراجح وهو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. هناك أيضا من يرى أنها نجسة لأنها خارجة من إحدى السبيلين، لكن هذا قول مرجوح، والراجح ما ذكرناه. سور الهرة، سور الهرة، سور يعني الهر اللي هو القط، وهو طبعا حيوان معروف. سور الهرة طاهر، والدليل على ذلك يعني السور اللعاب ونحوه، فهنا طاهر والدليل عليه قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقاس بعض العلماء ما دونها بجامع الطوافة، أما الجلالة فتحبس 3 أيام حتى تطهر. جلال الحيوان الذي أصله طاهر لكنه يأكل النجاسات. فصور الهرة طاهر لعموم الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو إنها أي في الهرة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، تكثر الطواف على الناس، يعني يكثر تواجدها في مجالس الناس بل في غرفهم وأماكن ارتيادهم وجلوسهم بل أماكن أيضا نومهم ونحو ذلك. فهي يعني من الحيوانات الأليفة التي يعني تألف الناس ويألفونها، فيعني يشق التحرز منها، يشق التحرز منها. ومن ثم يسر الشارع في يعني ما يخرج من لعابها وجعله طاهر، هذا من يعني التيسير. فلا خير إلا دلت هذه الشريعة الأمة عليه، ولا شر إلا حذرتهم منه، ولا أمر فيه يعني تيسير ودفع حرج إلا أيضا بينته ووجهت إليه، والعكس بالعكس. نسأل الله أن يثبتنا على هذا الدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. فهذه الشريعة حقيقة عدل كلها، ومصالح كلها، ورحمة كلها، وأيضا تقوم على التيسير ودفع الحرج. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى هذا الدين، ونسأله الثبات والسداد والرشاد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا جميعا اتباع. ذكرنا سور الهرة، لكن ما حكم سباع البهائم؟ السباع التي لها أنياب ولها مخالب تفترس بها، ما حكمها؟ قالوا نجسة. نجسة، بنيت نجاستها على ماذا؟ على تحريم أكلها في جميع أجزائها. بعض أهل العلم خالف في العرق من الحمار والبغل المتولد من الحمار والخيل ونحوهما مما لا يؤكل لحمه، فقالوا الطهارة بطهارة ذلك يعني، واختار هذا القول ابن قدامة والله أعلم. أما بالنسبة للمذي والودي فهما كما أسلفنا في محاضرات سابقة نجسان يوجبان الوضوء لا الغسل، إلا أن نجاسة المذي أخف من نجاسة البدي، أخف من نجاسة الودي والبول، فيكفى أو يكتفى فيه بالنضح ولا يكفي فيهما أي البول والودي النضح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه توضأ وانضح فرجك، في يعني ما يتعلق بالمذي. إذن نعيد ونقول بالنسبة هذا أيضا ما تعم به البلوى أحيانا وبخاصة المذي يكثر خروجه لدى العزاب ومن في حكمهم، فهنا بالنسبة للمذي والودي الذي يخرج بعد البول ونحوه، فهنا نجسان هما يوجبان الوضوء للغسل، إلا أن نجاسة المذي أخف لعموم البلوى ومشقة التحرز، فهي أخف من نجاسة الودي والبول، فيكفى فيه النضح ولا يكتفى فيهما بالنضح أي في البول والودي. للنضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه توضأ وانضح فرجك، والله أعلم. حكم يعني أو كيفية غسل النجاسة، المغسول 3 أنواع، ما يمكن عصره فهذا لا بد من عصره ولا يكتفى بصب الماء عليه كالثوب. قالوا ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه فلا بد من تقليبه كالسجاد الكبير مثلا. ما لا يمكن عصره ولا تقليبه فلا بد من ماذا؟ من يعني مثلا تثقيله ويعني إراقة الماء الكثير عليه الذي لا يمكن عصره ولا تقليبه، وكما تعلمون يعني المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير. فنحن يعني نأخذ كل نوع من أنواع النجاسات بحسب المتيسر، بحسب الإمكان، وبحسب ما نستطيع أن نفعله تجاه هذه النجاسة. فما يعصر بعصره، ما لا يمكن عصره ويمكن تقليب التقليب، ما لا يمكن عصره ولا تقليب فلا يعني، وما نستطيع أن نقلبه فحنا يكون بالتثقيل عليه بإراقة الماء بنحو ذلك من الأشياء. والآن كما تعلمون الوسائل الحديثة لا شك أنها خدمت في هذا الموضوع كثيرا. هل يضر بقاء اللون أو الريح بعد الغسل؟ لا يضر ذلك إذا عجز عن إزالته، ودليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة التي سألته عن تطهير دم الحيض، قال: ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. إذن قد يبقى بعد يعني تطهير النجاسة أو غسل النجاسة قد يبقى أثر، فإذا أمكن إزالة هذا الأثر فلا شك أنه الأولى. ما لا يمكن، لا يمكن، لكنه يعني زال عين النجاسة، ويعني فعل ما بوسعه وقدرته في يعني تخفيف في إزالة هذه النجاسة وتخفيف آثارها، فهو المتيسر. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحمد لله على تيسيره وإحسانه. عندنا مسألة أيضا، وإن كانت تتم لمسألة سابقة: هل تطهر الأرض بالشمس والريح؟ طبعا ذكرنا أنها لا تطهر، وقول آخر أنها تطهر إذا زال أثر النجاسة، إذا زال أثر النجاسة. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهذا هو الراجح. واستدلوا بحديث ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر، تقبل وتدبر في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك، أما غسل بول الأعرابي فالسبب فيه تعجيل طهارة أو تعجيل تطهير النجاسة، ولأنه كان طريا رطبا. والله أعلم. هل يطهر بالدلك أسفل الخف والحذاء ويطهر ذيل المرأة بالتراب؟ نقول قولان كالقولين السابقين، إلا أن دليل القول الثاني صريح وجلي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخفين: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما ماذا؟ فطهورهما التراب. الحمد لله على تيسيره وأحسانه. إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وقال للمرأة التي ذكرت له أنها تطيل ذيلها وتمشي في القدر، يعني في الشيء المستقدر، قال لها: يطهره ما بعده. الله أكبر على هذا التيسير وهذا الإحسان وهذه الرأفة وهذا الرفق من هذا الدين الذي كله عدل ومصالح ورحمة لعباد الله. إذن إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما ماذا؟ التراب. وفي المرأة التي تطيل ذيلها وتمشي في القدر، يعني في الشيء المستقدر، قال لها: يطهره ما بعده. يعني كأن ما بعده يطهره، يعني قد تقع على هذا الذيل، يقع يعني الذيل اللي هو يعني الجلباب الطويل الذي يسحب خلف المرأة، كأنه يعني قد يقع على نجاسة فما بعده، أو قدارة فما بعده من طهارة للأرض من تراب أو نحو ذلك طاهر، يطهر ما سبقه. هذا ما تيسر لنا بيانه وتوضيحه في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا وولاة أمورنا وعلماءنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك والمشركين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.